الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: بذاك أم بالخيل تعدو المرطى، ناشزة أكتادها قب الكلى. حذف ابن دريد هنا همزة الاستفهام، التقدير أبي ذاك أم بالخيل. نريد مثالا من القرآن على حذف همزة الاستفهام. أحسنت. أفإن مت فهم الخالدون، تقدير أفهم الخالدون. أحسنت. قال رحمه الله: يغشى لظى الحرب بخديه إذا كان لظى الحرب كريه المصطلى. ما المصطلى؟ الاتقاد. أحسنت. ومنهم في القرآن: لعلكم تصطلون. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: بل قسما بالشم من يعرب هل لمقسم من بعد هذا منتهى، هم الأولى إن فخروا قال العلا، بفي امرئ فاخرهم عفر البراء، هم الأولى أجروا ينابيع الندى، هامية لمن عرى أو اعتفى، هم الذين دوخوا من انتخى، وقوموا من صعار ومن صغى، هم الذين جرعوا من ما حلوا، أفاوق الضيم ممرات الحسى، أزالوا حشو نثرة موضونة حتى أوار بين أثناء الجثى. أحسنتم، بارك الله فيك. قال رحمه الله: بل قسما بالشم من يعرب هل لمقسم من بعد هذا منتهى، بل إذا وقعت بعدها جملة فهي للإضراب، وهذا الإضراب إما إبطالي وإما انتقالي. فالإبطالي هو الذي يدل على أن ما قبلها كلام باطل، ومنه قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فالإضراب هنا لإبطال الكلام السابق، هذا الإضراب إبطالي. والنوع الآخر الإضراب الانتقالي، وهو الذي يكون لمجرد الدلالة على الانتقال من غرض إلى غرض، كقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. الإضراب هنا للدلالة على الانتقال من غرض إلى آخر، لا لإبطال كلام سابق. قال: بل قسما أي يمينا، التقدير بل أقسم قسما. ما مصدر أقسم؟ الإقسام. أحسن، مصدره الإقسام. فأقيم الاسم هنا مقام المصدر، القسم اسم مصدر لأنه نقصت حروفه عن حروف فعله، ما نقصت حروفه عن حروف فعله لفظا وتقديرا من غير تعويض فهذا اسم مصدر. أقيم هنا الاسم مقام المصدر، كما تقول: أعطى الأمير الجند عطاء، وضع العطاء موضع ماذا؟ موضع الإعطاء. أحسنت. ومنه في القرآن: والله أنبتكم من الأرض نباتا، لم يقل إنباتا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، لم يقل إقراضا. يقرض من الفعل أقرض الرباعي، مصدره الإقراض، لكن قال قرضا حسنا لم يقل إقراضا. بل قسما بالشم، الشم جمع أشم، لمرتفع الأنف، والمقصود السيد الشريف. فالشم هم السادات الأشراف، كما قال حسان رضي الله عنه: شم الأنوف من الطراز الأول. من يعرب، يعرب قبيلة من العرب تنسب إلى يعرب بن يشجب بن قحطان. هل لمقسم حالف من بعد هذا منتهى، أي غاية ونهاية. وقد سبق أنه جرى في هذا على عادة الشعراء من الحلف بكل ما يعظمونه، يتسامحون في ذلك وليس موضع تسامح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ثم يقول: إنه لا قسم عنده بعدهم، فهم غاية القسم ونهايته. وخير من هذا ما قاله شاعر جاهلي هو النابغة الذبياني حين قال: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مطلب. يقول هذا الشاعر الجاهلي وصدق: ليس بعد اليمين بالله يمين، وليس وراء الله للمرء مطلب، ليس بعد الله أحد يقسم به على صدق القول. هم الأولى إن فخروا قال العلا بفي امرئ فاخرهم عفو البرى. يصف الشم من يعرب. هم الأولى، الأولى ثم موصول بمعنى الذين. إن فخروا، الفخر التمدح بالخصال. قال العلا، العلا فخر والرفعة ومعالي الأمور. بفي امرئ بفمه فاخرهم عارضهم في الفخر. عفر البرى، العفر التراب، والعفراء الأرض. قال طرفة: رأيت بني عفراء لا ينكرونني ولا أهلها ذاك الطراف الممددي. عفر البرى، البرى الأرض. يقول له بفيه التراب موبخا له، يقول: إن لهم الذروة في المفاخر لا يساميهم فيها أحد، حتى إن العلا لتقول لمن تجرأ على مفاخرتهم: تقول له بفيك التراب، توبيخا له. هم الأولى، هم الأولى أجروا ينابيع الندى هامية لمن عرى أو اعتفى. هم الأولى أجروا ينابيع الندى. الينابيع هي العيون الجارية بالماء، جمع ينبوع، وقالوا للنؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا، وفي الجمع فسلكه ينابيع في الأرض. الندى الكرم والجود. هامية سائلة، يقال هم المطر يهمي إذا سال. لمن عرى قصد وتعرض، يقال عراه يعروه إذا قصده طالبا معروفة واعتراه مثله. ويقال أيضا اعتر إذا تعرض للمعروف من غير سؤال. ما اسم الفاعل من اعتر؟ المعتر. ومنه؟ نعم أحسنت، وأطعم القانع والمعتر. لمن عرى أو اعتفى، اعتفى طلب من غير تعرض فهو معتف، ويقال فيه عاف والجمع عفاه. يقول: إن ينابيع كرمهم تفيض وتهمي على الناس جميعا، من قصدهم ومن لم يقصدهم. هم الأولى هم الذين دوخوا من انتخى وقوموا من صعر ومن صغى. هم الذين دوخوا أذلوا، يقال دوخه إذا أذله. من انتخى افتخر، افتعل من النخوة وهي التفاخر والتعاظم. وقوموا ألزموا التقويم يعني الأدب. من صعر من تكبر، وهو في الأصل ميلان الخد، ومنه في القرآن: أحسنت، ولا تصعر خدك لا تميله تكبرا. ومن صغى، الصغى الميلان، ومنه قوله تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي ولتميل. ومنه قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما، مالت. يقول: هم الذين أذلوا كل من تكبر عليهم وألزموه الأدب. هم الذين جرعوا من ماحلوا أفاوق الضيم ممرات الحسى. هم الذين جرعوا، أسقوا جرعة بعد جرعة. ومنه في القرآن: أحسنت، نعم، بارك الله فيكم، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يتكلف شربه، يتكلف شربه ولا يستطيع ابتلاعه. هم الذين جرعوا من ماحلوا، ماحلوا غالبوا وخاصموا وعادوا. والمحال الحول والقوة والبطش، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئا إلا فعله، لا يتعاصى عليه شيء ولا يفوته هارب. هم الذين جرعوا من ماحلوا أفاوق الضيم. هم الذين جرعوا من ماحلوا أفاوق الضيم. الفيقة اسم لما يجتمع في الضرع بين الحلبتين، يقال أفاويق، لكنه حذف الياء ضرورة واستغنى بالكسرة عنها. ومنه قول الشاعر: كفاك كف لا تليق درهما جودا وأخرى تعطي بالسيف الدمى. كفاك كف لا تليق درهما جودا وأخرى تعطي بالسيف الدمى. أين الشاهد على حذف الياء والاستغناء بالكسرة عنها؟ كفاك كف لا تليق درهما جودا وأخرى تعطي بالسيف الدمى. تعطي أحسنت، أصلها تعطي. هذا مثال للاجتزاء بالكسرة عن الياء في الفعل. ومثاله في الاسم: وطرت بمنصلي في يعملات دوام الأيدي يخبطن السريحة. دوام الأيدي يخبطن السريحة، أين الشاهد؟ أحسنت، الأيد، أراد الأيدي. نعم، اجتزأ بالكسرة عن الياء. وقد يجتزئون بالضمة عن الواو وبالفتحة عن الألف، وقد أفاض في ذكر شواهد هذا ابن الأنباري رحمه الله في الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. قال: هم الذين جرعوا مما حلوا أفاوق الضيم. الضيم الذل والاحتقار. قال الشاعر: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد. هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. ممرات الحسى من المرارة، وهي ضد الحلاوة. ممرات مريرات من المرارة وهي ضد الحلاوة. الحسى جمع حسوة، لما يحتسى، يقال حسى زيد المرق إذا شربه شيئا بعد شيء. يقول: هم الذين أذاقوا أعداءهم الضيم حسوة بعد حسوة ليكون أبلغ في العذاب وأشد في الإيلام. أزالوا حشو نثرة موضونة حتى أوارى بين أثناء الجثى. أزالوا أنتقل، وهو جواب قوله بل قسما، وحذف حرف النفي أي لا أزال. والعرب تقول: والله أفعل كذا، بمعنى لا أفعل، لدلالة المعنى عليه. يقول: حلفت لا أزال حشو نثرة موضونة. ومنه في القرآن: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ تذكر يوسف. ولذلك ثلاث شروط جمعها الناظم في قوله: ويحذف ناف مع شروط ثلاثة. إذا كان لا قبل المضارع في قسم، إذا كان لا هذا الشرط الأول، قبل المضارع هذا الشرط الثاني في قسم. ومنه قول امرئ القيس: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. الأصل أن يقول أحسنت لا أبرح. ومنه أيضا قول حسان رضي الله عنه: والله أسمع ما حييت بهالك إلا بكيت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي والله لا أسمع ما حييت بهالك إلا بكيت على النبي محمد. قال: أزال أي لا أزال حشو الشيء ما جعل فيه. والنثرة الدرع الواسعة. يقول: لا أزال لابسا الدرع فأنا حشو لها. ومنه قول زهير يمدح هري بن سنان: ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزال ولج في الذعر. ولنعم حشو الدرع أنت، كما قال هنا أزال حشو نثرة. النثرة الدرع الواسعة، يقال النثرة بالراء والنثلة باللام. ودرع الرجل التي يتدرس بها مؤنثة، وأما درع المرأة وهو قميصها فهو مذكر. وأنث الدرع من الحديد وذكر الدرع لباس الخول، هكذا في موطأة الفصيح. وعلى فتح الخاء الخود فيه سناد الردف، لذا أصلحه الشيخ محمد سالم العدوي رحمه الله فقال: وأنث الدرع من الحديد وذكر الدرع لباس الغيد. قال: أزال حشو نثرة موضونة متقاربة النسج أو المنسوجة حلقتين حلقتين، فهي منسوجة نسجا محكما. ومنهم في القرآن أحسنت على سرر موضونة أي منسوجة بالذهب، حتى أوارى أغطى. ومنهم في القرآن أحسنت يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أواري سوءة أخي. حتى أوارى بين أثناء، الأثناء جمع ثني لمعوج وانثنى، فالثني واحد أثناء الشيء وهي تضعيفه. بين أثناء الجثى جمع جثوة لما اجتمع من الحجارة، والتراب المجتمع أيضا يقال له الجثى، والمراد هنا القبر، يعني لا يزال كذلك لابسا درعه المحكمة النسج حتى يموت. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.